بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على نسوعنا ولا بعد. قال فصل. الفصل لغة الحاجز بين الشيئين. فصل لغة الحاجز بين الشيئين. طيب الفصل الصلاحا اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا. اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا. اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا. اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا. قال فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. فعل ما لم يسمى فاعله. قوله ما لم يسمى فاعله أي ما لم يذكر فاعله. وأخصر من هذه التسمية وأحسن أن يقال إيش؟ الفعل المغير الصيغة. الفعل المغير الصيغة. قال فصلا فيما لم يسمى فاعله أي في إحكامه التي بها يتميز. قوله يتميز هنا بمعنى يتبين، بمعنى يعرف، بمعنى يتبين. ومعنى التبين أي المعرفة أنه يعرف. قال التي بها تتميز صيغتها عن صيغة الفعل المبني الفاعل غير المغير الصيغة فعل المعلوم. قال وذلك عند حذف الفاعل وإسناد الفعل المفعول به أو ما يقوم مقامه. يقوم مقامه أحد كم أشياء؟ إما المصدر وإما الظرف وإما الجار والمجرور. أحد كم أمور؟ ثلاثة. أحد ثلاثة. قال وتلك الأحكام ستة على الإجمال، وإلا هي على التفصيل كم؟ سبعة. قال ضم أوله الحكم الأول. ضم أوله إن كان صحيح العين واحد كضرب، وكسره إن كان معتلها كقيلة وبيعة. قال وكسر ما قبل آخر ماضيه ثالث، وفتح ما قبل آخر مضارعه مطلقا يعني بدون قيد سواء كان للثلاثي أو لغير الثلاثي المعتل أو غير المعتل. قال وضم ثالثه أيضا، ضم ثالثه أيضا إن كان أبدأ بهمزة وصل، وهذا لا يكون إلا خماسيا وسداسيا بحكم الخامس. إذا كان خماسيا وسداسيا إن كان أبدأ بهمزة وصل صحيح العين خماسيا وسداسيا كان طلق بزيد واستخرج المتاع، لا يكون إلا خماسيا وسداسيا. وأوزانه 12 المبدأ بهمزة وصل، أوزانه 12 وزن في لغة العرب. ممكن هي ذكرت في عدة مراجع، أقرب مرجع إليها ميزان الذهب للهاشمي في الإملاء. أيضا ممكن تراجع إليها مع أمثلتها في مجيب الندى شرح قطر الندى بحاشية ياسين المجلة الثاني صفحة 256. مجيب الندى شرح قطر الندى هذا المرجع، هذا أهم، هذا المرجع أهم. مجيب الندى شرح قطر الندى بحاشية ياسين المجلة الثاني صفحة 256، وهي آخر صفحة من المجلة الثانية. طيب قال وكسر ثالثه إن كان مبدوعا بهمزة وصل. طيب هذا الحكم السادس. وكسر ثالثه إن كان مبدوعا بهمزة الوصل معتلها كاختيرا زيد وانقيدا له. كسر ثالثه إن كان مبدوعا بهمزة الوصل معتلها يعني سواء كان معتلا بهمزة الوصل معتلها يعني همزة وصل، وهو معتلها أي معتل الثالث العين. ماذا عندكم؟ بهمزة الوصل معتلا. أي نعم معتلا أشمل. أو معتلها أي معتل إيش؟ معتل العين. الذي عند في نسخة معتلها تكتب في نسخة معتلا أو تقول معتلها أي العين. ومعتلها أي العين. أي العين. قال اختير زيد وقيل له. قال وضم ثانيه. هذا الحكم ماذا؟ الحكم السابع على التفصيل. قال وضم ثانيه إن كان مبدوءا بالتاء المزيدة ولا يكون إلا خماسيا. لا يكون إلا خماسيا أو خماسي. قالك تعلم العلم. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى ذلك وأشار إلى الحكم الأول. الآن كم هي الأحكام؟ الأحكام فيه سبعة. الأحكام فيه سبعة أي أصول الأحكام الأساسية. قال ستة أي على الإجمال، وسبعة على ماذا؟ على التفصيل. طيب قال فأشار إلى الحكم الأول وهو ضم أول بقوله إن تسند الفعل للمفعول فأتي به. مضموم الأولي. مضموم الأول. مضموم الأول حال. مضموم حال. مضموم الأول. قال أي إذا أسند الفعل إلى المفعول يضم أوله مطلقاً كضرب زيد وأكرم عمرو وانطلق به استخرج المتاع وتعلم العلم. وهذا إذا كان صحيح العين كما مثلنا به. كما مثلنا به. قال ولفظ المؤلف وإن كان مطلقا فإفراده المعتل يقيده. أي لأن أفرد الكلام على المعتل ويعتبر ماذا؟ تقييد لكلامه. وهذا تقييد لفظي أو ضمني؟ تقييد ضمني. هذا من التقييد الضمني الذي يؤخذ من سياق الكلام. التقييد الضمني هو الذي يؤخذ من سياق الكلام، سياق الكلام في الموضوع. قال وإلى الثاني أي الحكم الثاني أشار هو كسر أوله. أشار بقوله وكسره إذا اتصل بعين اعتل. أي وكسر أوله إذا اتصل بعين معتلة نحو قيل وبيع وأصله القول وبوع بضم أولهما وكسر الواو والياء على وزن ضربة. إلا أنهم استثقلوا الكسرة على حرف العلة فحذفوا ضمة الفاء ونقلوا كسرة العين إلى مكانها فسلمت مع بيعة وقلبت الواو من قيل ياء لسكونها بعد كسرة. وهذا فيه ماذا؟ فيه لغة. فيه لغة بإخلاص أيش؟ بإخلاص الضم للجميع. ليت وهل وشاهده ليت وهل ينفع شيء ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت. وأيضا قول الشاعر حيكت على نيرين اتحاك تختبط الشوكة ولا تشاك. حوكت على نورين على نيرين ضم الإخلاص الضم على رواية فيها. قال أي واكسر أوله واكسره إذا اتصل بعين يعتل. أي واكسر أوله إذا اتصل بعين المعتل نحو قيل وبيع وأصله مقول وبيع بضم أولهما وكسر الواو والياء على وزن ضربة. إلا أنهم استثقلوا الكسر على حرف العلة فحذفوا ضمة الفاء ونقلوا كسر العين إلى مكانها فسلمت مع بيعة وقلبت الواو من قيل ياء سكونها بعد كسرة. قال وإلى الحكم الثالث يعني وأشار إلى الحكم الثالث بقوله وهو كسر ما قبل آخر الماضي منه. كسر ما قبل آخر الماضي منه وفتح ما قبل آخر المضارع. هذا على الإجمال يعتبر حكم واحد، وعلى التفصيل يعتبر ماذا؟ حكمان. ولذلك قلنا هي ستة على الإجمال أو سبعة على إيش؟ على التفصيل. لهذا قال أشار بقوله وفتح ما قبل آخر مضارعه. أشار بقوله وقبل الآخر في المضي كسرا. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. فتحا في سواه. ما هو سوى الماضي؟ مضارع. وأما الأمر لا تغير صيغته. قال أي أكثر ما قبل آخر المضارع منه مطلقا كضرب وأكرم وانطلق به واستخرج متاعه. وأما ما مضى وأما مضارعه وهو مراده وهو مراده بما سوى الماضي فما قبل آخره متاعه كيضرب وانطلق به ويستخرج متاعه وذكره وذكره له على سبيل الاستطراد، لأن أكثر أحكام الفصل تختص بالماضي. أكثر أحكام الفصل بماذا تختص؟ بالماضي. ولهذا كان الأولى رفع قوله وفتح في سواه على الابتداء، وفتح في سواه تلا على الابتداء، يعني ليكون عيش، ليكون جملة مستأنفة أو اعتراضية، لا محل لها من الإعراب. قال وتلا خبره أي وإذا صرفت الفعل من ماضيه، وإذا صرفت الفعل من ماضيه لو ضرعت له الفتح. فهي كالفائدة الأجنبية، وعلى هذا فتكون الواو لمن؟ للاستئناف، تكون جملة مستأنفة أو جملة معترضة. فإذا كانت مستأنفة فمعناها انقطاع عما قبلها ولا محل لها من الإعراب، وإذا كانت معترضة بين شيئين متلازمين وبين كلام متصل فهي أيضا أي ماذا؟ فهي أيضا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. قال ويجوز أن يكون الجار المجرور الخبر أي فتح ثابت في سواه. وتلا نعت لسواه لأنه نكرة لا يتعرف بالإضافة كغير سواه من الألفاظ التي لا تعرف بالإضافة، أي من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، أي من الألفاظ المتوغلة بالإبهام سواه بلغته. قال وذلك متعين إن نصبت فتحا، وكأنه قال واجعل الفتحة في المضاف واجعل الفتحة في مضارع الماضي، يعني الفتحة في مضارع الماضي. قال وير الحكم الرابع وهو ضم ثالثه أيضا إن كان مبدؤه إن كان مبدوءا بهمزة الوصل، أشار بقوله ثالث ذي همز وصل ضم معه، ثالث ذي همز وصل ضم معه. ما معنى ضم معه؟ ضم مع أوله، ضم مع أوله، يعني ضم الثالث، ضم الأول الثالث، أي وضم مع ضمة همزة الوصل المبدوء به، يعني أوله المبدوء به الفعل، ثالثه أيضا كانطلق بزيد واقتدر عليه واستخرج متاعه، وهذا مقيد بصيغة العين سيأتي معتلها الذي هي إيش؟ قال والحكم الخامس هو ضم ثانيه مع ضم أوله، أشار بقوله ومع تاء المطاوعة ضمت لها بولا. قال أي وضمم مع تاء المطاوعة المبدوء بها الفعل تلوها أيضا، تلوها أي تبعها ما يتبعها، هاي ما يتبعها. قال كتعلم العلم وتحرق في الدار وتغفل عن زيد، ومعنى قوله بولا أي من غير فصل بينهما، الأول والثاني مباشر، أوله والثاني مباشر، أول وثاني مباشر. قال تنبيهان قال تنبيهان أحدهما لو عبر بالتاء المزيدة لكان أشمل، أن قال ومع تاء المطاوعة ضمت الوهابي ولا. هل هذا خاص بتاء المطاوعة أو بالتاء المزيدة عموما؟ كل فعل ماضي مبدوء بالتاء، كل فعل ماضي مبدوء بالتاء، سيستدرك عليه. قال أحدهم لو عبر بالتاء المزيدة لكان أشمل، لأن التاء في مثل غافل زيد وتكبر ليست مطاوعة، لما سبق أن مطاوعة حصول فعل أثر فعل، والأولى أن نقول إيش؟ قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق، هذا هو التعريف الأضمن. قال كعلمت وتعلم مع أن الحكم عام في كل مبدوء بتاء المزيدة، وعبارته بالخلاصة كعبارته هنا حيث قال فيها والثانية التالية المطاوعة كالأول يجعله بلا منازعة، يعني استدراك عليه في لاميته وفي ألفيته. ثانيهما ثاني التنبيهين إنما ضم الثاني مع أوله مع أوله. إنما ضم الثاني مما أوله تاء مزيدة، لأنه لو بقي مفتوحا مع ضم الأول وكسر ما قبل الآخر لالتبس بالمضارع المسدي الفاعل بالتاء، نحو أنت تعلم زيدا العلم، نحو أنت تعلم زيدا العلم، مضارع علمه العلم المضاعف. ماذا؟ في نص، نعم في الحاشية، عند قوله قال لكنه عدل في التسهيل عنها فقال يضم مطلقا، يضم مطلقا أوله فعل النائب ومع ثانيه إن كان أوله تاء مزيدة. هذه فائدة تكتب الذي ليس عندك، دار فائدة قوية. طيب قال وإلى الحكم السادس، أشار بقوله وإلى الحكم السادس. طيب ما هو الحكم السادس؟ طيب نقرأ التنبيه الثاني. قال ثانيهما إنما ضمه الثاني، قلنا في نسخة ماذا قبل هذا التنبيه الثاني؟ لكنه عدل في التسهيل عنه فقال يضم مطلقا أول فعل، أول فعل النائب عن الفاعل، فعل غير الصيغة، ومع ثانيه إن كان أوله تاء مزيدة. هذا يستدرك ثانيهما أي ثاني التنبيهين، إنما ضم الثاني مما أوله تاء مزيدة، لأنه لو بقي مفتوحا مع ضم الأول وكسر ما قبل الآخر لالتبس بالمضارع المسدي الفاعل المبدؤ بالتاء، نحو أنت تعلم أنت تعلم زيدا العلم، مضارع علمه العلم المضاعف. ما مع المضاعف؟ عين مضاعف اللام، ضاعف اللام، ضاعف العين، علم. قال وإلى الحكم السادس وهو كسر ثالثين إن كان مبدؤا بهمزة الوصل وهو معتل العين، أشار بقوله أشار إليه ومالف نحو باع قال لثالث نحو اختار وقال تخطير الذي فضله، ومالف نحو باع قال لثالث نحو اختار وقال تخطير الذي فضله، أي وقال لثالث نحو اختار وقال وهو المبدو بهمزة الوصل المعتل العين، ما جعلته لفائي نحو باع وهو ثلاث المعتل العين من الكسر، نحو اختير زيد وقيل له عوضا عن ضمه في صحيحيهما. قال عوضا عن ضمه في صحيحيهما، في صحيحيهما من الثلاثة والخماسية الممدود بهمزة الوصل، لأن الأصل اختير بضم الفوقية، اختير بضم التاء وكسر التحتانية الياء، اختير وإن قويد بضم القاف كسر الواو على وزن اقتدر عليه وانطلق به، فاستثقلوا الكسرة بعد الضمة على حرف العلة فحلف الضمة ثم نقل الكسرة إلى مكانها فسلمت الياء من اختيرا كما سلمت في بيعة، وانقلبت الواو من انقودة من انقودة من قودة من انقودة ياء لسكونها بعد كسرة كما قلبت في قولة في قولة فصار اختيرا وانقيدة. قال تنبيه تنبيه قال تنبيه من العرب من يقول من يقول بيع وقيل وقيل بضم بإشمام الفاء الضمة، إشارة إلى أن الضمة هو الأصل وهي لغة فصيحة، لكن الكسر أصح به ما قرئ فيها السبع وقيل وغيظ وجيء وحيل بينهم وسيئة وسيئت، شير الآيات وسيئت. ومن العرب من يبقي ضمة الفاء مع حذف حركة العين فسلم الواو، فسلم الواو من ماذا؟ من قولة، عندنا من قوله خطأ، سلم الواو من قولة. ماذا عندكم نسخة أخرى؟ في قولة في تسلم الواو من قولة، نعم. قال وتقلب الياء، قال وتنقلب الياء من بي من بيع واوا والبوع لسكونها بعد ضمة، تنقلب الياء من بي من بيع بيع بيع بواوا لسكونها بعد ضمة عكس اللغة الأولى. قال الشاعر حوكت على نيرين التحاك، هذه يصف ملحفة ويصف حلة، أنها حيكت على نيرين، أي خيطت في خياط عيش، يعني على ظفرتين، يعني حاكا فأحكم خياطتها. التحاك تختبط الشوكة ولا تشاك، يقول هذه الملحفة يعني تلتطم بالشوك ولا تدخلها لقوة ظفرها، إنها ظفرت ولقوة حياكتها فهي لا يدخلها الشوك. حوكت على نيرين التحاك تختبط الشوك ولا تشاك، يعني تصطدم بالشوك ولا يؤذيها ولا يلق بها ولا يخرقها. قال وقول الآخر ليت شبابا باع فاشتريته، أصلها ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا باع فاشتريته، ينسب لرؤبة، ينسب لرؤبة من العجاج، طيب الحاشية عندي ينسب لرؤبة. قال وهذه اللغات جارية في اختيرة وانقيدة، فمن أشم الفام انقيدة وبيع أشم الثلاث من اختيرة وانقيدة، ومن قال بوع وحوكت قال اختيرة وانقودة. طيب هذه أحكام ماذا؟ أحكام الفعل وغير الصيغة. قال اختيرة وانقودة بسكون الواو التي هي في الأصل عين الكلمة، ولهمزة الوصل أيضا من اختيرة وانقيدة حكم العين من كسر أو إشمام أو ضم، فهي تابعة لها. وقد ذكر الناظم ذلك في الخلاصة حيث قال فيها واكسر أشمم واكسر أشمم فثلاثيا أعل، اكسر أشمم فثلاثيا أعل، يعني أوله عينا وضم جاك بوعة فاحتمل، عينا وضم جاك بوعة فاحتمل، إشارة إليها بكاملها. طيب إن شاء الله إلى هذا.